منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طيب اقرأ لهم يا رب فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. مش الآية اللي بعدها؟ وما أرسلنا من الرسول. الكتب اللي قاعد ياخذها وينخر فيها كل يوم طلع يقول النبي عليه السلام ما في اختلاط ولا اختلاط، ما في لازم محرم يقول لا ما في محرم، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفورا توابا رحيما. ثم يقسم ربي سبحانه يقول فلا وربك، يقسم بنفسه جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون. هم في بداية الوجه، في بداية الوجه قالوا هنا قالوا يزعمون أنهم آمنوا، وفي آخر الوجه يقول لك فلا وربك لا يؤمنون. حتى حرف غاية، يعني مستحيل يؤمن قبلها. حتى إيش؟ يحكموك تقول محرم يكتبون نعم محرم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما تكفي حتى لو يكتب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ما تكفي ويسلموا ما تكفي تسليماً.